الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر جميع الشر وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لحرمة النظر إلى النساء مطلقا وإلى جميع جسد المرأة مطلقا. قلنا من أهم الروايات الحديث المعروف: النظر سهم من سهام إبليس مسموم. وتقدم وجه الاستدلال سندا ودلالة. لكن هذه الرواية وردت في كتاب دعائم الإسلام بمتن آخر، أوردها في كتاب المستدرك بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، الجزء الرابع عشر، الباب 81، الحديث الأول. رواه في الدعائم عن علي عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل تمر به المرأة. سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل تمر به المرأة فينظر إليها فقال: أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والنظرة الثالثة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها لله لا لغيره أعقبه الله إيمانا يجد طعمه. حيث يستفاد من هذه الرواية المباركة أن الذي سهم من سهام إبليس النظرة الثالثة لا مطلق النظر، فالإنصاف أن هذه الرواية سنداً مخدوشة باعتبار الإرسال، بل أصولاً شرحنا أن صاحب الدعائم وهو المعروف بالقاضي نعمان الشيعي أو أبي حنيفة الشيعي لا يتضح لدينا تماماً مصادره، باعتبار كان في مصر وكان قاضي القضاة عند الدولة الفاطمية، أصولا لا نعرف مصادره بالضبط. نعم، هذه الرواية أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك أو والثانية لا عليك ولا لك مع اختلاف النسخ موجود في بعض مصادرنا أيضا، أما النظرة الثالثة سهم مسموم ما عندنا، موجود في كتاب كتب الشيخ الصدوق. بل اعتماد على هذا النص الآن من الصعوبة بمكان. وهكذا روى هذه الرواية بلي في كتاب لب اللباب القطب الراوندي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النظر من محاسن النساء سهم من سهام إبليس. ففي هذه الرواية النظر مقيد بأن يكون إلى محاسن النساء لا مطلق النظر، ولكن إنصافا هذه الرواية أيضا لم تثبت سندا، حيث أنما جاء في لب اللباب مضافا إلى إرساله يشبه كثير منها روايات السكوني. طبعا الآن هذه الرواية ما عندنا من طريق السكوني، لكن ليس من البعيد أنه كان في أصل نسخة السكوني التي غير موجود عندنا. الان كيف ما كان مشكل على اعتماد على مثل هذه الرواية الان مشكل. وفي هذا الباب صاحب المستدرك اورد روايات كثيرة ايضا ومضامينها متقاربة لما ذكرناه، ولكن هذه الروايات مع الاسف كلها لا تخلو عن اشكال بحسب السنة. ومن الروايات التي قد تحمل على حرمة النظر القضية التي يرويها السنة والشيعة، لكن السنة بأسانيد صحيحة والشيعة بأسانيد غير واضحة. قد جاء في فقه الرضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاض من عرفات أردف الفضل بن العباس أخو عبد الله بن العباس، فكان فتن حسن اللمة فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله أعرابي وعنده أخت فجعل الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وجعل الفضل ينظر إلى أخت الأعرابي وجعل رسول الله يده على وجه الفضل يستره عن النمل إلى آخر. هذه القضية أن الفضل بن عباس كان ينظر إلى امرأة في هذه الرواية أخت الأعرابي، في رواية أخرى إلى المرأة الخثعمية التي سألها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وموجود في أسانيد أخرى أيضا عند السنة موجود. استدلوا بهذه الرواية على حرمة النظر، والإنصاف أن تلك الرواية الآن بسند واضح ومتن واضح لا توجد لدينا وموجود في أسانيد العامة، ولا يعرف بالضبط أن ما فعله الفضل بن عباس كان مجرد النظر أم النظر بشهوته. بلا إشكال أن ما صنعه كان غير النظرة الأولى، لأن الموجود أدمن النظر، إدمان ينافي النظرة الأولى، فنظر مستمر، هذا لا إشكال فيه. لكن هل هذا النظر كان بشهوته فمنعه النبي، أم لم يكن بشهوته حتى يستفاد من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة النظر مطلقا؟ نعم، الشيء الذي يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه لم يأمر تلك المرأة بستر الواجب، لأن المرأة كان وجهها مكشوفا، لم يأمرها النبي بستر الواجب، هذا صحيح، ولكن عدم الأمر لا يدل على شيء باعتبار أنها كانت محرمة، كانت في أيام الحج، فلعله عدم الأمر بالستر من هذه الجهة. لكن القدر المتيقن أنه بالفعل نهى الفضل بن عباس من النظر، بل أخذ بيده، جعل يده على وجهه حتى يمنعه من النظر. ولا أغرى بقية روايات الباب، الإخوة إذا بناهم مراجع يراجعون روايات فيها مضامينا لا بأس مصافة، لكن أسانيدها غير تامة. سيدنا، وإدامة النظر تصير بلا لذة وبلا شهوة؟ إدامة النظر خب، ذلك شيء آخر ولازم تقريبا. من جملة ما يستدل لحرمة النظر رواية صحيحة مكاتبة الصفار، يسأل الإمام العسكري سلام الله عليه والهادي عن امرأة باصطلاح الشهود يحتاجون إلى النظر إليها حتى تعرف من هي، فقال عليه السلام تحضر عندهم مضمون الرواية وتترقى، حيث استفاد من هذه الرواية أنه ابتداء ومن دون حاجتين ومن دون إشهادين لا يجوز لها كشف الوجه، ومع ذلك يجوز. والإنصاف أنه إجمالا لا بأس بهذه الرواية، لكن مثل هذه الروايات حكم هذه الروايات حكم السيرة، لأنه الآن كثيرا من النساء المتحجبات المتعففات لا تظهر وجهها بل تستر وجهها، وغاية ما يستفاد من الرواية إمضاء الإمام لهذه السيرة، أن ستر الوجه للمرأة والنقاب والتنقب والبرقع جائز ولا إشكال فيه، والسيرة كانت جارية بذلك، إلا أنه يستكشف من هذا اللزوم ذلك، وبالملازم يستكشف حرمة النظر، هذا صعب، كلا الأمرين صعب. من جملة الروايات التي قد يستدل بها واستدل بها أيضا فعلا الروايات التي تقدمت سابقا، لا بأس أن ينظر إلى وجه المرأة ومعصمها إذا أراد أن يتزوجها. وجه الاستدلال بهذه الروايات المباركة على مسألة مفهوم الشعر، إذا أراد أن يتزوجها يستفاد منها أنه إذا لم يرد التزويج لا يجوز النظر، والمذكور في هذه الرواية الوجه والمعصم وهو اليد يعني الكف، فيستفاد عدم جواز إذا لا يريد التزويج بلا تزويج. والإنصاف أن هذه الرواية إجمالا لها دلالة على المقام أولا، لكن الخدشة في الاستدلال تارة يمكن بمناقشة كبروية في أن مفهوم الشرط جملة الشرط لا مفهوم لها. خب، الجواب عن ذلك واضح باعتبار نحن بنينا على ثبوت المفهوم، وأخرى صغرية بأن إذا لا مفهوم لها، وهذا انصافا لا بأس به، لأن كلمة إذا ليست مثل كلمة إن في اللغة العربية، إن موضوعة للشرطية تماما، إذا تفيد الشرطية والظرفية والاستقبال لا أنها موضوعة للشرط. فإذا فرضنا أن إذا مثلا هنا ظرفية، يعني في الزمان الذي يريد الرجل، في الزمان الذي يريد الرجل الزواج ينظر، فيكون من قبيل مفهوم الوصف لا من قبيل مفهوم الشرط، من قبيل مفهوم الغيب. والصحيح عندنا أنه لم يثبت المفهوم لغير مفهوم الشرط وغير الغاية طبعا. ويمكن أن يخدش في ذلك مع ذلك كل ما قطع النظر عن مناقشتهم وجه آخر، وحاصله أن النظر في عالم الزواج نظر غير النظر للمرأة العادية، معلوم بالوجدان، معلوم أن الإنسان حينما ينظر إلى المرأة بعنوان أنها زوجته في المستقبل نظر، والنظر إلى نساء الناس في الخارج، النساء اللي تمر بشار، نظر آخر، لا أشكال بينهما فرق. غاية ما يستفاد من هذه الرواية أنه لا ينظر إلى النساء مثل ما ينظر إلى المرأة التي يريد زواجها. خلاص مسلم، لا إشكال فيه. هسه هل تلك النظرة مع الشهوة أو قد تؤدي تلك النظرة إلى الشهوة؟ علاين لا إشكال وجدانا نظر الإنسان إلى امرأة يريد الزواج غير النظر إلى مطلق النساء، وجدانا بينهما فرق. فالذي يستفاد من الرواية المباركة لا ينظر إلى النساء مثل ما ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها، هذا صحيح. نظرته تختلف، إذا يريد الزواج من امرأة يجوز له النظر، نظر إيه؟ نظر من يريد الزواج، تأمل، تعمد، إدمان، بدقة يعرف مثلا أفرضه محاسن وجهها أو شعرها أو معصمها، هذا المراد من تلك الرواية. وطبعا هذا النظر بالنسبة للمرأة العادية لا يجوز بلا إشكال، ما يريد الزواج من كل امرأة تمر به في الشارع. فإنصافا الاستدلال بالرواية مبني على مدلول كلمة النظر في هذه الجملة، من أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر، هذا النظر نظر، النظر الذي الآن مكوث عن نظر آخر، النظر الذي بلا ريبة بلا شهوة ولكن باختيار وبتعمد. فلا يمكن استفاضة هذا النظر من تلك الرواية، انصافا المناقشة في محلها. شيخنا ما قلت له الاستثناء جاء من الحرمة، احنا بعد النظر عادة للغرض الزواج كيفيته كيف تكون، هذا ما لنا، نحن نقول هذا النظر لا يجوز، بإمكاننا أن نقول مو مطلق النظر لا يجوز، هذا النظر الذي الإنسان يريد من زوجته لا يجوز للنساء الأجانب. بعد ما ندوش ببقية الروايات النظر إلى شعرها إلى محاسنها ما له مفهوم، يعني مضافة إلى نبي بقية الرسل سعيد عبد الرسلان شعوره موجود فعلا فيه شعور، المهم هو نظر إلى استثناء من الحرمة. لا انصافا تأملوا، لا تأملوا في وجدانكم، أي إنسان عرفي يتأمل يجد ينظر إلى رأسها وشعرها ووجهها ومعصمها، يعني بعنوان الزواج، لأنه يشتريها بأغلى الثمن بتعبير بعض الروايات. فالإنصاف أنه هذا غير النظر للإنسان بشعر ينظر للنساء، قطعا هذا غير ذاك النظر، هذا نظر وذاك نظر آخر، بينما بعض المشرق المهم هو الرواية تقول كان ذاك النظر محرم مطلقا، ذاك النظر إيه؟ ولذا قلنا ذاك النظر لو أدى إلى الشهوة لا بأس به، مو بقصد الشهوة ينظر، لأن من يتأمل وجه امرأة وخصوصا فيما بعد احتمالا يتزوج بها قد يثير في الإنسان شهوة لا بأس به، ولذا هنا قطعا يجوز تكرار النظر إلى أن يحصل له العلم بالمطلوب منها. تقدم سابقا هذه الأمور لا يمكن الالتزام به فيما نحن فيه. فالمنفي ذاك النظر، يعني ذاك النظر الذي إنسان ينظر إلى امرأة يريد زواجها بالنسبة إلى بقية النساء منفي، يقول صحيح التزمنا، لا يلزم منه جواز النظر إلى مطلق النساء ومطلق النظر. ويستدل لذلك أيضا كما في الجواهر بالسيرة، سيرة المتدينين، والإنصاف أنه خصوصا سيرة المتدينين والمتبرعين على عدم جواز النظر، بل إلى أكثر من ذلك، رأينا وشاهدنا من الملتزم من يحاسبون أنفسهم في الصغائر والكبائر عدم التعمد إلى أكثر من ذلك، فالإنصاف أنه لا بأس به. لكن المشكلة في السيرة دائما شرعنا بما أنها دليل لبي وسيرة عملية لا تكشف جزما عن الوجوب والفرمة، فإن السيرة قد تشتمل على المستحب، قد تشتمل على المكروهات، ترك المكروهات، مندوبات، فالسيرة لا تكشف بطبيعة الحال عن وجود باصطلاح حرمة في البيت. وبعبارة أخرى السيرة يصلح أن نعدها في إعداد تراث المسلمين مو في إعداد نصوص الشريعة نصوص المذهب بالإسلام فرق بينهما تارتا دليل نص ورد إلينا نريد أن نفهم منها حكما وأخرى لا تراث التراث غير النص غير الدليل لا أشبه شيئا بالتراث يعني ما تحمله المسلمون صدرا عن سر يدا بيد الأبناء عن الآباء هذا صحيح أنه لا إشكال أن مما تعرف عليه الصالحون المتبرعون عدم النظر طبعا المتعارف عمليا يعني لا يمكن يكون بعضهم أيضا لا يكون عنده مشكلة في ذلك أنا لما أتأمل في رواية الكليني من حيث المجموع يبدو لي أن النظر عند الكليني كان جائز من إيراده للروايات بخلاف الصدوق وبخلاف الشيخ التوسي رحمه الله ليس منافيا لذلك أن الكليني مع جلالة شأنه كان معتقدا بجواز النظر ليس فيه مشكلة حتى سيرة المتدينين من أكوان من وين برون أكثر المتدينين أقول قليل دولة جدا متدينين وهم متدينين من محمد بن مسلم من الفقهاء كان جالسا على باب داره مرت جارية فأراد التمتع منها يعني في معنى غمض عيونه وأراد التمتع منها نظر إليها وأخذها جارية يعني شو لأن النظر للجاري كان جاري يعني فقط الجاري يعني نظر الآن فقط الجاري مثل أحد الذمة الجاري مثل أحد الذمة الجاري لا ثم هذا النظر قد يكون نظر احنا قلنا ما قلنا ثم هذا النظر يريد الزواج تفضلت يريد نظر للزواج جائز صاحب جوار قال لجميع جسد وبئس النار عورة عارية بلا إشكال أنه أسير مستمر وبلا إشكال هو المنقول عن رسول الله وعن الأئمة عليهم السلام طبيعته وما كذا فعلا بلي لا يعني مو مسألة تراث بهذا المعنى يعني غرضي أن هذه السيرة لا تدل على الحرمة تدل على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يأتون بالمستحبات يتركون المكروهات لعلهم من هذه الجهة يعني السيرة العملية بين المتدينين كمتدينين غالبا مو في هذا المورد إنصافا كشفها عن الوجوب والحرمة صعب جدا المرأة لو نسمع من المعصوم ولا يرد عند المعصوم من قال النبي المعصوم صلى الإمام الصادق لما صلى صلاة وتر قال لأبي بلاد من أتى بصلاة غير هذا لن يقبل الله مع أنه فيه جملة من المستحبات السيرة بين الناس دائما دليل مبهم ناس الآن مثلا لعل مثلا أكثر الشيعة مثلا يتصورون أن التكبير الثلاث بعد التشهد واجب بعد السلام لأنه كلهم مواظبين عليه ثلاث مرات يكبرون ما أنه لا واجب ولا مستحب من جملة التعقيب أصلا هو هذا تكبير السلام بعد التسليم لأنه بالتسليم يخرج الإنسان من الصلاة ليس في الصلاة لا واجب ولا مستحب لكن سير جاري على هذا عند الشيء بعد التسليم يكبرون ثلاث مرات لعل الإنسان لو يسأل في الإنسان عادي من الشيء تصار أنه من الواجب أنه ثلاث مرات يقول الله أكبر يخرج من الصلاة ما أنه قطعا ليس لا من أجزاء الصلاة الواجب ولا من أجزاء المستحب من أن التسليم ذلك فكيف ما كان فالذي نتصور أن الاستدلال بالسيرة إجمالا لا بأس به لكن تفصيلا فيه إشكال من جملة الروايات من جملة الأدلة على ذلك قوله تعالى والقواعد من النساء حيث دلت على أن القواعد يجوز لها وضع الخمار جلباب كما سأل فيستفاد في غيرها لا يجوز والمطلب صحيح لكن هذا لابد بالملازمة وقلنا إثبات الملازمة في مثل هذا المطلب لا يخلو عن شوب إشكاله مضافا إلى أن هناك كلام في أن القواعد من النساء ما الذي تضع من الثياب خصوص الجلباب أم الخمار إذا كان المراد هو الخمار فالمراد بذلك شعرها وبلا إشكال لا يجوز نظر إلى الشعر شعر مستثنى لا إشكال وغير ذلك من مجموع الروايات واستدل رسول الله في الجواهر بدال ذلك بأنه القائلون بالجواز قالوا يجوز النظر إلا مع الالتذاذ أو خوف الريبة أو خوف الفتنة والشهوة فاستشكل في الجواهر أنه النظر إلى المرأة إلى العنصر المخالف إلى الجنس المخالف غالبا لا ينفك عن ذلك يعني إذا قلنا يجوز إدمان النظر من غير شهوتين خب لا إشكال أنه في مظلة الريبة بس إن لم يكن بالتذاذ قد يؤدي إلى الالتذاذ وغالبا لا يخلو عن ذلك ومعنى ذلك أنه فتواهم بجواز النظر له فرض نادر جدا لأن غالبا النظر للنساء يرافق لا أقل الريب وخوف الفتنة، لا يرافق الالتذاب، يرافق هذا الشيء. فلذا هذا بناء على هذا الاستثناء الحكم يكون لغوا تقريبا من قبل تخصيص الأكثر، يبقى أفراد نادرة جدا تحت الحكم، وإلا في أكثر الموارد لا بد أن يلتزم. إنصاف أن هذا الإشكال إجمالا لا بأس به. استدل لذلك أيضا بالإجماع الذي رواه الراوندي، ادعاه الراوندي في كتاب تفسير الآيات. الإنصاف دعم الإجماع في المسألة لا يخلع شوب إشكال مع وجود مخالفين كالمحقق مثلا. هذا ملخص الأدلة بين الطرفين، والإنصاف بعد التأمل التام في هذه الأدلة حقا يقال أنه بالنسبة إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجمالا في مسألة النظر وأنه زنى العين، هذه الرواية عندنا بسند غير صحيح لكن عندهم بسند صحيح في صحيح البخاري، زنى العينين النظر، وأنه لا ينظر رجل إلى مثلا بيت جاره، لا ينظر رجل إلى بإصطلاح لا ينظر رجل في أدبار النساء، هاي تعابير المختلفة مثل أن نظر سهم من سهام إبليس، لكن هذا بسند صحيح ما موجود عندنا بسند في كتب المشهور يعني. فإجمالا لا نشك في أنه في زمانه صلى الله عليه وسلم وفيما بعد في زمن الأئمة النصوص كافية في حرمة النظر، وحدث خلاف بين المسلمين في خصوص الوجه والكفين، منشأ الخلاف حسب ما نعلم الآن من النصوص الموجودة عند السنة لم يكن لنفس عن رسول الله في ذلك، لا أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه والكفين، لا، منشأ الخلاف أمران، الأمر الأول الملازم بناء على أن قوله تعالى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إن الوجه والكفين، يعني يجوز لها كشف الوجه والكفين، قالوا إذا جاز كشف الوجه يجوز النظر، إذا جاز كشف اليدين يجوز النظر. فأهم شيء ذهب إليه جملة من الفقهاء قديما وحديثا، أهم شيء عندهم هذه الملازمة. والنقطة الثانية التي يفهم من حيث المجموع الواقع العملي، لأن المسلمين لا إشكال فيها اختلاف بين الرجال والنساء، والنساء تخرج إلى السوق كذا، لم ينقل نقلا واضحا، وطبعا النساء كثيرا ما كانت وجوههن بارزات، لم ينقل نقلا واضحا صريحا في أنه مثلا ما كان ينظر إلى وجه امرأته إلا هذه الروايات فضل ابن عباس أنه كان ينظر إلى تلك المرأة، فالنبي كان يصرف بيده وجهه عنها وهو يرجع من جديد ينظر من طرف آخر ينظر، على كيف ما كان هكذا في النصوص موجود، هذا المقدار ثابت. وأما أنه بصفة عامة في الأسواق مثل ما شابه ذلك لا. فالنقطة الفنية عند القائل بالجواز الملازمة خلاصته لا أنهم رأوا نصا عن ذلك، وأما في نصوص الأصحاب، في نصوص الأصحاب الروايات الواردة في باب النظر كلها مطلقة، تغيب بجهة ابن الجواد ما موجود، ما عندنا روايتين ولا رواية واحدة لا يجوز النظر إلى الأجنبية إلا الوجه، بهذا النص ما عندنا. نعم عندنا مطلقات وعندنا روايتان، والإنسان حينما يتأمل يبدو أنه بالخصوص كانت هناك محاولة لإسناد هذا الرأي إلى الأئمة عليهم السلام، فقط روايتان لم نجد لهما ثالثة، إحداهما مرسلة مربك بن عبيد والتي انفرد بنقلها الشيخ الكليني قال ما يحل النظر إلى المرأة التي لم يكن محرما لها، قال عليه السلام الوجه والكفان، ورواية ثانية موجودة في نسخة شاذة إلى حد نسخة غير سليمة غير صحيحة من كتاب علي بن جعفر، وهي نسخة قرب الإسناد، في بقية نسخ علي بن جعفر لا توجد، وفي هذه الرواية ما هو الشيء الذي ما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي لا تحل له، تعبير لا تحل له، لا تحل له بحسب الظاهر الحق مع السيد الأستاذ، لا تحل له محارمه مثل أخته كذا، لكن الجواب الوجه والكفان قطعا في المرأة التي من المحارم النظر أكثر من هذا قطعا، ولذا نحن احتملنا بأن يكون لا تحل له يعني أجنبيتهم، يعني محرمة علينا أجنبيتهم مو محرمة النكاح، أجنبيتهم. إن كان هذا الحال خلاف الظاهر لكن خب التزمنا به بالأخير. خب هذه الرواية الثانية عندنا فقط روايتان في باب النظر، طبعا عندنا عدة روايات في باب الكشف سيأتي إن شاء الله تعالى. عدة روايات أن المرء لا تكشف شيئا من جسمه إلا الوجه والكفين. ولذا لو كنا نحن إنصافا وحسب الصناعة العلمية الآية المباركة الدالة على تقدير دلالتها على جواز كشف الوجه، طبعا صاحب الحدث جواهر يقول أن المراد بما ظهر منها الثياب، لا يؤمن حتى بالوجه بكشف الوجه، المراد بما ظهر منها الثياب الظاهر. خب ينكر أصل الدلالة ولا يدين زيادة إلا ما ظهر منها. ليش منقطع؟ هاي زينة. خب الثياب زينة في زمانه كثير من الثياب فيها زينة، ثياب المرأة زينة كل ما أشكال. لا دي شيء آية أخرى، لا يبدين زينتهن لا لبعولتهن، دي شيء المخفية. لا أي مطلع الزينة دي شيء دي الزينة الباطن. صار واضح؟ فالإنصاف نحن ولو التزمنا سيأتي الكلام بجواز كشف الوجه ولو التزمنا بذلك، الإنصاف أن الملازم منكرة لا يمكننا موافقة على الملازم، ملازم ليس ملازم من الأمر، لا يمكن إثبات الملازم. وأما الروايتان عندنا كلتاهما ضعيفة السند، بل في القلب منهما شيء، يعني باعتبار عدم ورودهما في أسانيد أخرى معتبرة وعدم اعتماد الأصحاب عليهما يكشف كأنما كان شيئا شاذا لا ينسب له مثل أئمة عليهم السلام. وإلا خب من البديهي أن مثل الشيخ الكلي لا يمتد تلك الرواية، وواقعا الأمر فيهما مريب جدا. ولذا الحق يقال. وأما الروايات الدالة على أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، الروايات الآية المباركة قبل كل شيء قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أصلا ليس فيه بالنظر بالوجه وبغير الوجه. ولذا ذهب جملة من المحققين خصوصا من بعد زمان المحقق العلامة جملة كثيرة بل الدعي عليه الإجماع، لكن دعوة الإجماع غير واضح، أنه لا يوجد دليل واضح على الاستثناء. النظر إذا حرام بلا فرق بين الوجه واليدين والشعر والبطن وما شابه، إذا حلال نستجيره بالله لا فرق. طبعا مو مرادنا من حلال، من حلال في النظرة الأولى. وبقرينة بقية الروايات الواردة إن شاء الله تعالى النظرة الأولى جائز دون النظرة الثانية، نقول الظاهر أن المراد من حيث المجموع أن النظر إذا وقع غير اختياريا من غير اختيار خب التكليف لا يتعلق به، وأصولا يصبح الإنسان شاذا في المجتمع. ولم ينقل هذا الشيء عن رسول الله أنه مثلا أمر أن النساء لا تخرج مثل رسول أو لما يمشي في السوق يغمض عينيه تماما، وإلا خب معلوم أن الإنسان الذي يمشي في السوق عينه مفتوحة خب لا اختياريا تقع المرأة، خب لا إشكال، لا مجال للمناقشة فيه. فلذا الذي نستفيد من مجموع السيرة من مجموع الأدلة من مجموع النصوص هو حرمة النظر غير الاختياري. وأما الوجه قول آخر في المسألة غدا إن شاء الله أشر له إشارة عابرة، فهذا هو المستفاد من مجموع الأدلة الاختياري عشر بصر. فالنظر إذا لم يكن اختياريا سواء كان نظر الأول ثاني ثالث رابع ليس الاعتبار بالعدل، مراد الأولى لك والثانية عليك، الأولى يعني غير اختياري، ثانية يعني استمرار إدمان كنايتون، يعني إدمان النظر لا يجوز، لكن وقع بصر الإنسان عليها أو وقع بصر المرض عليه لا بأس بذلك. فما كان غير اختياري جائز وما كان إرليا لا يجوز، هذا هو المستفاد من مجموع الأدلة إنصافا بعد التأمل فيها. يعني بكيف ما كان التخصيص بالوجه واليدين لا يمكن أن يقام الآن عندنا له دليل، إلا الدليل الوحيد هو الملازمة بناء على جواز كشف الوجه واليدين، فبالملازمة يجوز النظر الوجه واليدين بناء على هذا الشيء. وهذا هو الذي يظهر بوضوح من كتب العامة بل من كتب الخاصة أيضا أن عمدة الدليل عندهم الملازمة. فما أن الملازمة غير تامة حينئذ رفع اليد عن الإطلاقات والعمومات في غاية الصعوبة والإشكال. صلى الله على محمد وعلى